فقال ألا تدعو الله لي؟ ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: والغلول هنا الخيانة مطلقا، والمال الحرام على الخصوص. وذكر ابن عمر هذا الحديث لأن ابن عامر كان في الدعاء وسأله في الدعاء، إنما كان على جهة الوعظ والتذكير حتى يخرج عن المظالم، وكأنه يشير له إلى أن الدعاء على استمرار على المظالم على الاستمرار على المظالم لا ينفع، الدعاء لا ينفع، كما لا ينتفع وتنتفع بالصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال وقوله في الحديث: وكنت على البصرة، أي ابن عامر، وكنت على البصرة، تنبيه على الزمان الذي تعلقت به فيه الحقوق حتى يحاسب نفسه على تلك المدة فيتخلص مما ترتب عليه فيها يستجيب الله له في دعائه. قلت وفي أصل كلي قام عليه هذا الدين كله من حديث متين رصين فيه جوامع الكلم الأمين، وهو ما رواه مسلم في صحيحه قبل هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مورقها. قال شراح الحديث: الطهارة النظافة والنزاهة عن كل خبيث مادي محسوس أو معنوي غير محسوس، والشطر النصف. وقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، على أقوال كثيرة، أولها أن يقال إنه أراد بالطهور الطهارة من المستخبثات الظاهرة والباطنة، كما قال تعالى: وثيابك فطهر. والإيمان هنا بمعناه العام كما هو إجماع المسلمين، الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان الجوارح والأعضاء. ولا شك أن هذا الإيمان ذو خصال كثيرة وأحكام متعددة، كما في الحديث الذي اتفق عليه في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لو التزم الإنسان بالحياء ما ضل أحد وما آذى أحد، فعند فراغ الحياء من القلب فنسأل الله السلام والعافية. غير أنها منحصرة فيما ينبغي التنزه والتطهر منه، وهي كل ما نهى الشرع عنه وفيما لا ينبغي التلبس والاتصاف به، وكل ما أمر الشرع به. فهذان الصنفان عبر عن أحدهما بالطهارة على مستعمل اللغة. وقد قيل إن الطهارة الشرعية لما كانت تكفر الخطايا السابقة وكانت كالإيمان الذي يجب ما قبله، كقول النبي في صحيح مسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، يعني يمحو ويسقط أثره الفاسد. فكانت الطهارة شطر الإيمان تكفر الخطايا السابقة كالإيمان والإسلام، يجب ويهدم ما قبله. والصلاة نور تنير القلب بحيث تشرق فيه أنوار المكاشفات والمعارف، إذا فعلت وفعلت بشروطها، إذا رآها حق رعايتها فتنور وتنير بين يديه، بين يدي صاحبه يوم القيامة في تلك الظلم. والصدقة برهان، أي على صحة إيمان المصدقة. والصبر ضياء، الصبر على العبادات والمشاق والمصائب. والصبر على المخالفات والمنهيات كاتباع هوى النفس والشهوات وغير ذلك. فلو كان ذلك كذلك أضاءت أحواله وظهرت عواقبها السليمة وصحت له أعماله. والقرآن حجة لك أو عليك، والمعنى أنك إذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه كان حجة لك في المواقف التي تسأل فيها عنه، كمسألة الملكين في القبر والمسألة عند الميزان وفي عقبات الصراط. إن لم تمتثل ذلك احتج به عليك، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته يفهموها ويعلموها ويعملوا بها. وكذلك القرآن هو الذي ينتهى إليه عند التنازع في المباحث الشرعية والوقائع الحكمية، فهو يستدل على صحة دعواك وبه يستدل عليك خصمك. فقوله تعالى: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، ومعنى ذلك أن كل إنسان يصبح ساعيا في أموره متصرفا في أغراضه، ثم إما أن يكون تكون تصرفاته بحسب دواعي الشرع والحق، وهو الذي يبيع نفسه من الله وهو بيع آير إلى عتق وحرية يوم القيامة. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وإما أن يكون تصرفا بحسب دواعي الهوى والشيطان، وجل الناس إلا من رحم الله على ذلك. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، وهو الذي باع نفسه من الشيطان فأوبقها. ومنه قول ابن مسعود: الناس غاديان اثنان، فبائع نفسه فموبقها أو مفاديها فمعتقها. قال ابن جرير الطبري شيخ المفسرين عن ابن عباس في قوله تعالى: أوفوا بالعقود، قال: يعني العهود، ما أحل الله وما حرم وفرض وما حد في القرآن كله. ولا تغدروا ولا تنكثوا ولا تخونوا. ثم شدد بذلك فقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وروي عن الضحاك قال: ما أحل الله وحرم وما أخذ من الميثاق على من أقر بالإيمان للنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أننا أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ومحمد بن إسحاق أمير السير في هذا الدين عن عروة بن الزبير قال: لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به عنكم، والله يعلم خائفة الأعين وما تخفي الصدور، ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. وعن السدي من أئمة المفسرين قال: إذا خانوا الله ورسوله فقد خانوا أماناتهم. وقال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكل جنيه وكل درهم وكل عملة تحاسب عليها في الدنيا والآخرة. وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. والغلول هو كتمان الغنيمة والمال العام الذي يتصرف فيه في غير المصلحة وفي غير الحاجة وفي غير الضرورة، وإنما في التعفينات. ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هو الخيانة في كل ما يتولاه الإنسان، وهو محرم إجماعا، بل هو من أكبر الكبائر. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، عمله في رقبته. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ليس جنيه، مليم كان من عشرات السنين، أقل مليم وخمسة قروش وقرش، أقل مليم. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تذر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يأتي به الحامل على ظهره ليعذب به يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت من الغلول صغيره قبل كبيره، وكل يوفى أجره ووزره على مقدار ما كسبه، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طلب العلم فريضة على كل مسلم في كل صغيرة وكبيرة، فإن قصر ومات على ما فيه فالأمر عظيم، ولا يزداد على سيئاتهم ولا يهضمون في حسناتهم، وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة مثقال ذرة. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أهل العلم سلفا وخلفا على هذه الآية من سورة البقرة قال: يكفي المرء هذه الآية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا ضرر ولا ضرار، ابتداء لا تضر نفسك بالمخدرات والخمر والمال الحرام ابتداء، ثم من تليه من هم تحت إمرتك وعلى حسب المناصب. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه آية من أقوى الآيات على إحقاق الحق وإبطال الباطل. قال ابن كثير في تفسير قل عظيم في شرح هذه الآية من سورة البقرة عن ابن عباس قال: هذا في الرجل يكون عليه مال ببينة واضحة فيجحد وينكر المال ويخاصم الحكام يعني القضاء، وهو يعرف الحق وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام، فيشتري من يأتي له بالمال الحرام يريد دنيا وشهوة، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم: لا تخاصم وتجادل وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين البخاري ومسلم عن أم سلمة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يكون لسنا ويحسن الكلام وهو ضلال وباطل، فأقضي له فمن قضيت له، وفي رواية: أقضي بينهم إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، لأن النبي يؤصل للأمة هو نبي وينزل عليه الوحي، أما القضاء فلا وحي، إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، كما يسمع القاضي يقول على الأدلة التي بين يديه سواء كانت باطلة أو زور أو كانت حق، فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هو قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. الرجل يعلم أن ولده صاحب مخدرات ويبيع ويشتري وهو ضال مضل، ويذهب إلى محامي مزور باطل ليخرجه، عظيم أمر عظيم، إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع. القضية على في نفس الأمر لا في الدليل الذي يكون في التزوير. فدلت هذه الآية الكريمة على أن حكم الحاكم والقاضي لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حلال، حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره على المحتال الغشاش الخائن وزوره ووزره كذلك. فمعنى الآية: أنتم تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم. قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى من الأدلة، ويوم القيامة نقف عند بين يدي الله سبحانه وتعالى، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. البينة باطلة في باطنها وظاهرة في الحق، ظاهرها الحق وهي في الباطل ضلال. واعلموا أن من قضى له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل المحق بأجود مما يقضي به المبطل على المحق في الدنيا. قلت والحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل إنسان يسأل يوم القيامة في كل ما تولاه من ولاية صغيرة، ابتداء من الرجل مع أهله وزوجته في بيته، كانت هذه الولاية صغيرة أو كانت كبيرة. روى ابن عين في حلية الأولياء عن الصحابي العالم سلمان الفارسي قال: إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيقها، إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيقها، إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيقها، إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيقها. وكل من كان في ثغرة، كلكم راعي، الصغير والكبير حتى الفراش، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقال: إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيقها، وثاق هو ترياق، والعمل به وثاق، والغلول فيه شقاق، وعواقبه هلاك ونفاق، والسير على نهجه وطريقه وسبيله عربدة وحراق، نار تحرق. روى ابن بطة في العكبري في شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة جملة من الآثار، فروى بسنده عن أبي بكر الصديق فقال رضي الله عنه: إن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب يعطيه به نسب يعطيه به خيرا ولا يصرف عنه سوءا إلا بطاعته واتباع أمره. إن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب يعطيه به خيرا ولا يصرف عنه به سوءا إلا بطاعته واتباع أمره، وإنه لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة. روى عن عمر بن الخطاب قال: أيها الناس، لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وروى بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: أيها الناس، إن الله قد أنزل أمره وبيناته، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف والله ما نطيق خلافكم، لا نطيق معاصيكم وفسقكم وضلالكم، لأنه خلاف الحق، والحق بين والباطل بين، وما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل، والحلال بين والحرام بين، والمتشابه يرجع فيه إلى أهل الذكر والعلم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وروى العكبري في شريعة الفرقة الناجية عن سلام بن مسكين قال: قال قتادة إذا تلا قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: إنكم تقولون ربنا الله، تمام، كلام زي الفل، إنكم قلتم ربنا الله، فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيكم، وامضوا حيث تؤمرون، لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. امضوا حيث تؤمرون. فالاستقامة أن تلبث على الإسلام والطريقة الصالحة، ثم لا تمرق منها ولا تخالفها ولا تسد عن السنة ولا تخرج عنها، فإن أهل المروق من الإسلام منقطع به يوم القيامة. ثم إياكم وتصرف الأخلاق، واجعلوا الوجه واحدا والدعوة واحدة، فإنه بلغنا أن من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. وجل الأمة إلا من رحم الله، وقليل ما هم لهم ألسنة لا لسانان بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين. Thank you. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذه المال أمن حلال أم من حرام. وفي رواية للبخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. وفي رواية للنسائي بلفظ: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أصاب المال من حل أو حرام. والناس تعلم، والحلال بين والحرام بين. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، فلكل أمة ضلالة معصية وبلاء افتتن بها قوم في هذه الأمة على مر العصور والأزمان، على مر العصور والأزمان. فكانت فتنة هذه الأمة المال، لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسي الآخرة كما قال الشراح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تحذيرا للأمة من فتنة المال التي أهلكت العباد والبلاد في كل قطر ومصر وقرية ونجع ومدينة وساحل وبدو. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي آية: وخير مردا، المرد إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالمال في الجهة، في جهة، والأعمال الصالحة وطاعة الله ورسوله في جهة أخرى، إلا أن يكون هذا المال حلالا ويستنفع به في الأعمال الصالحة وأعمال الخير. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. روى ابن حبان في صحيحه والبخاري في صحيحه أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. قال رسول الله: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. البركة، البركة في المال، ولو كان مرتبك لا يكفيك، يكفيك إن شاء الله ببركة الله بالمال الحلال والبعد عن الحرام وتجنب المعصية. واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، والله كالذي يأكل ولا يشبع، كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى. وروى أبو نعيم في حلة الأولياء عن زيد بن أسلم عن الصحابي الجليل عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل فأكرم عامر مثواه، صاحب عامر صحابي خارج المدينة، فكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل لما كلم عامر النبي، فاستقطع رسول الله لهذا الصحابي جزءا وقطعة من الأرض، فقال: إني استقطعت رسول الله واديا في العرب، واد أفضل ما في العرب أفضل منه، من أفضل الأماكن والبقع في العقارات، وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر الصحابي الجليل: لا حاجة لي في قطعتك، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقترب للناس للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لا حاجة لك، لا حاجة لي إلى قطيعتك. قد نزلت علينا اليوم آية أزهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إي ورب الكعبة، ذل الأمة معرضون عن الكتاب والسنة وعن الثواب والعقاب والجنة والنار. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فعند الشهوة والهوى لا علم ولا عقل ولا بيان ولا دين ولا إيمان. ورأى ابن عيم أن سلمان الفارسي كان يلتمس مكانا يصلي فيه، فقالت له نبطية ليست مسلمة، كان يبحث عن مكان في مكان ليس في المدينة، فقالت له النبطية التمس قلبا طاهرا وصلي حيث شئت. قال سلمان فقهت، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول من خيانة. فقاعدة الباب طهارة الضمير، نزاهة التفكير، متانة التعبير، وأصالة التقرير، ومنهجية التقصي والتحقيق الكبير للحلال والحرام، وإخلاص الدين للعلي الكبير. وإلا فضنك مستطير وفتن وبلاء كبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.